فاتح الأم القمر نقرأ هلا هلا الحوائج ينهى خل الفاتح الفاتح الحوائج ينهى خلينا فاتح الفاتح الأم القمر اقراها وين صوتك الحوائج ينهى خلينا فاتح الفاتح يا أم البنين يا أم البنين شفي على صدرك واطلبي بشفطي لبتك واطلبي بشفطي لبتك الطمي بشفي على صدرك واطلبي بشفطي لبتك واطلبي بشفطي لبتك لا تقل هالحرة تعرف حاجتك من دمعتك حاجتك الما يلي بجربت ابنها مثل صف نيتك مثل صف نيتك كثر ما باجي على زينب راح تاخذ حاجتك راح هلا هلا كثر ما باجي على زينب راح تاخذ حاجتك يلي عندك حاجة قومي انخاها الحوائج يما خلينا فاتح الأم القمار فاتح الأم القمر نقرأ ما شاء الله الحوائج ينهى خلي فاتح الأم القمر الحوائج طبع بالمخنوق ندري يحتي بنسمة هوى يحتي بنسمة هوى هج من نذكر اسمها هي وين نسمة سوى هي وين نسمة سوى طبع بالمخنوق ندري يحتي بنسمة هوى يحتي بنسمة هوى هج من نذكر اسمها هي وين نسمة سوى هي وين نسمة سوى اللي يجريح بس يمها يلقى هو اللي يجروح دوا هو اللي يجروح دوا واللي يعيش بلي الهمة تحضر ابلي الاضواء تحضر ابلي الاضواء تحضر بكل معضلة شفناها الحوائج يما خلينا فاتح الأم القمار فاتح الأم القمار اي والله الحوائج يما خلينا فاتح الأم القمار فاتح الأم القمار مخاض ضيع حوائج ما شاء الله الحوائج ينهى خير التطوب داري الزكية لا أبد مو أي مرة لا أبد مو أي مرة بعد موت الزهرة ربنا بيها بشر حيدر بيها بشر حيدر من الهوى تخافي على زينب من الهوى تخاف على زينب تبقى حرة مخدرة تبقى حرة مخدرة بس لي حسين بقلبها وأم لسبع القنطرة أم سبع القنطرة وفتي وجاهي الجليل طاها الحوائج يمها خلينا الفاتحة لأم القمار فاتحة لأم القمار اي والله يا أم البنين الحوائج يمها خلينا فاتحة لأم القمار صابر الحر الوفي لستي شعل الضلع الله يحفظكم تقبل أعمالكم بحق أم الجنة صابر الحر الوفي لستي شعل الضلع لستي شعل الضلع والدليل انت بقبره شوف آثار الدمع شوف آثار الدمع صبر الحر الوفي لستي بشعل الضليع لستي هلا والدليل انت بقبورها شوف آثار الدمع شوف آثار قبل فاطم كون قالت علي بابي اندفع علي بابي اندفع انفجيع بربع بنيني ولا بمحسن تنفجع انفجيع بربع بنيني ولا بمحسن تنفجع البقيع اللي يشهد المجاي الحوائج يمها خلينا فاتح الأم القمار فاتح الأم القمار يا أم البنين الحوائج يمها فاتح الفاتح شاعر باقر الفتاوى تقول لي السمن الزكي تقول لي السمن الزكي أنا مستحي أشكثو أنا مستحي أشكثو ضلع لا مكسور مني لا تشوه في الجمر لا تشوه في الجمر ضلع لا مكسور مني لا تشوه في الجمر لا تشوه في الجمر لا تفني بليل حدا لا تفني بليل حدا لا سطرني جاب غدو لا سطرني جاب غدو مثل عذر ابني لزينة منها أنا أطلب عذر مثل عذر ابني لزينة منها أنا أطلب عذر تجري لاجل امي الحسن عيناها الحوائج جمها خلينا فاتح الام القمار الفاتح الام القمار الحوائج جمها خلينا الحوائج جمها خلينا ما شاء الله هلا هلا الفاتح الهما شفنا صاح ولا كذوب ولا ضريح لا مناير علم لا مناير علم من هلي المهدي وصية بأمر الله لو إذن بأمر الله لو إذن لا يشيد قبلية قبل قبت أمي الحسن لا يشيد قبلية قبل قبت أمي الحسن الوفا العشيب لحدها وياها الحوائج يمها خلينا فاتح الأم القمار فاتح الأم القمار إسرائيل أيوة يا رب البني أطيع حواشك أخذ البني خلينا فاتح الأم القمار